Thank you.

فإن خفتم ألا تعدلوا

Thank you. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى فإن Thank you. ذلك الخالق الشيخ محمد الخليل عيسى